تصعيب الجواز. الواحد عشان خاطر يتجوز بيكلف كام عشان خاطر يتجوز؟ ها؟ قال لك يكلف عمره او عمر والده او عمر والده. وعلى فكرة ودي مشكلة كبيرة جدا، ان مضطر كل اب، كل اب بيعجبني المجتمع الغربي في الموضوع ده بصراحة. ايه هي؟ فكرة الاعتماد على النفس. المجتمع اغلبه عصامي، عايز تتجوز انت 16 سنة شكرا. طبعا ده له سلبيات تانية، بس هي فكرة، فكرة التوازن بقى. احنا مش عايزين المبالغة من هنا ولا مبالغة من هنا. احنا عندنا هنا مثلا، مثلا الولد بيتجوز، الشاب بيتجوز معاه زوجة وبيجيب ابن، بيبقى عمره تقريبا قد ايه ساعتها؟ كام؟ ابن او ابنين تقريبا، تقريبا فعلا يعني المتوسط بيبقى كام؟ 30 سنة مثلا؟ 30 سنة في الجملة، قول 30 سنة، قول 30 سنة يعني ده اتجوز كمان في العمر. ممكن نقول ان ده بدري، اللي هو اتجوز عمره 27 سنة، عنده ولد وبنت وهو عمره 30 سنة، ده كده نسبيا بالنسبة للي احنا بنشوفه اتجوز بدري، صح؟ طيب من 30 ل 45 سنة بيعمل ايه؟ طاحن نفسه عشان خاطر رقم واحد مدارس الأولاد، رقم اتنين يحاول يأمن للشاب ده، للولد الجاي ده ايه؟ مستقبله. سؤال، الأمم بتتقدم بأنه أعمار؟ الشباب. طب الراجل ده من سن 20 لسن 27، ده يعني ده انا كده عايش في اوهام وفي احلام اليقظه، انتوا كلكم ما جيتوش، انا كده بحلم احلم حلم يقظه مع نفسي يعني. تمام، من سن 20 لسن 27 طاحن نفسه عشان خاطر يتجوز، اتجوز تمام، جاب ولد وبنت، بقى عنده 30 سنه عشان يعيش في نفس الدايره، بيعمل ايه؟ يضيع اهم وافضل ايام عمره في ان هو يامن مستقبل مين؟ الطفل الصغير. طب الطفل الصغير يكبر يعمل ايه؟ يعيش في نفس الدايره، يامن مستقبل طفله اللي جاي. طب والطفل اللي جاي لما يكبر يعمل ايه؟ يعيش في نفس الدايره، تفضل امه ضعيفه، عمر ما حد يعمل فيها انجاز، عمر ما حد يعمل فيها انجاز. انا ما بقولش ما تعيش لابنك، بس بقول ان كل الناس بقت كل واحد عايش لابنه بس، بس ما بقاش حد عايش للامه، ما بقاش حد بيفكر للأمة. عشان خاطر كده في أئمة كتير تسأله في آخر عمره أنت ما جوزتش ليه؟ قال لك إيه؟ الله نسيت أتجوز، نسيت نسي، فلو تذكرت ولا فعلت، إنما أنا نسيت أتجوز. ليه؟ لأن هو حامل هم الأمة بالكامل، فغاب الإلهام الشخصي. اللي أنا عايز أقوله إن أغلبنا بيعيش في همه هو الشخصي، فيفضل هو ووالده وابنه وذريته عايشين في دايرة انا هعمل ايه لولادي، انا هعمل ايه لولادي، انا هعمل ايه لولادي، وكل واحد بيعمل لولاده كأن ما فيش حد بيعيش الا لولاده، فبيضيع عمره. تمام، لا هو بيستمتع ولا بينجز حاجة. ايه اللي بيحصل؟ بيجمع شوية فلوس عشان خاطر يسيبها له، يجيب له بيها شقة في مكان كويس ويقول لك عشان خاطر ريحه. طب ممتاز، طب ما انت ريحته. طب اجمالي بقى الناس اللي ريحت بعضها دي عملت ايه؟ لا شيء. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال.